زاد للإعلام تقدم. وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن قصص القرآن العظيم قصة إبراهيم الخليل وتكسير الأصنام. كان قوم إبراهيم عليه السلام قد انتقلوا إلى الشرك بالسماويات بالكواكب، وصنعوا له الأصنام بحسب ما رأوها من طبائعها، بحسب ما رأوه من طبائعها، فيصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأمورا تناسبه بزعمهم، ويتخذون لها أموالا. وقد اشتهر هذا على عهد إبراهيم إمام الحنفاء، ولهذا قال: ما تعبدون أئفكا ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون. قال أيضا: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فكان من الشرك ما أصله عبادة الكواكب رحمك الله، والشمس والقمر وغيرها، وصورت الأصنام على تلك الكواكب. ومن الشرك ما كان أصل عبادة الملائكة والجن، ومن الشرك ما كان أصل عبادة الصالحين. إذن كان هناك شرك أصله عبادة الكواكب، شرك أصله عبادة الملائكة والجن، وشرك أصله عبادة الصالحين كما وقع في قوم نوح. وأما نفس الجمادات، الأصنام الجمادية، فإنها لم تصنع، لم تعبد لذاتها. يعني غالبا الذين عندهم عبادة أصنام، غالب الذين عندهم عبادة الأصنام يقصدون بالصنم شيء معين، وهذا الصنم شكل ورمز لهذا الشيء المعين. فمثلا تمثال للشمس، تمثال للقمر، تمثال لإله الحب، تمثال لإله النور، تمثال لإله الزرع، وهكذا. فالأصنام عبارة عن رموز للآلهة بزعمهم. في أصنام على الملائكة، على الجن، وأصنام قوم نوح، تماثيل قوم نوح كانت لخمسة من الصالحين من قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وهكذا وضعت الأصنام لأجلها. وكانوا يعبدون الكواكب السبعة، وهم قوم إبراهيم، بأنواع من الفعال والمقال، ويعملون لها أعيادا وقرابين. وهكذا كان أهل حران يعبدون الكواكب والأصنام، وكل من كان على وجه الأرض كانوا كفارا في ذا وقت إبراهيم الخليل. من العجائب والأمور المدهشة أنه في وقت إبراهيم الخليل ما كان فيه على الأرض موحد إلا إبراهيم وزوجته سارة فقط لا غير، كل العالم كفار، كل العالم. لأنه بدليل أنه قال لسارة مرة: ليس على وجه الأرض أحد غيري وغيرك، يعني يعبد الله، ما في. في وقت إبراهيم الخليل ما فيه مسلم موحد في الأرض إلا إبراهيم وزوجته فقط لا غير. لكن إبراهيم كان أمة لوحده، أمة، ولذلك أزال الله به الشرور وأبطل به ذلك الضلال. فإن الله آتاه رشده من قبل في صغره، وابتعثه رسولا واتخذه خليلا عليه السلام. فلما امتلأت الأرض بالشرك بعث الله واحدا فقط، إبراهيم عليه السلام واحد. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قالت أبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله، وأقسم بالله، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم

هو أن يكون هناك حشد كبير، أهل البلد اجتماع عام في باحة في ساعة كبيرة حتى تقام الحجة على الجميع. إنها الفرصة في وصول الدعوة للجماهير، إنها الفرصة في الوصول إلى الناس، إنها الفرصة في التحدث المباشر مع الآخرين لإقامة الحجة. وهذا أعظم مكسب أن النبي يصل إلى الناس. هو في مشكلة كانت أن يحال بينه وبين الناس، النبي عليه الصلاة والسلام حاول كثيرا لكن كانوا يمنعونه، يشوهون سمعته عند الناس حتى يضع الواحد منهم قطع الصوف أو القطن في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وينهوا الناس عن سماعه، ثم يحاربوه لا يتركوه يصل إلى الناس. وهكذا موسى وهكذا إبراهيم. الآن الفرصة قالوا فأتوا به على أعين الناس، فإذا شيء يأتي منهم بدون نظر، لا يعرفون أن الآن القضية سيكون فيها نصر كبير للدعوة بإعلانها. كذلك موسى لما طلب الطلب من فرعون في مقام التحدي، فرعون نسي قضية أن الآن سيكون هناك اجتماع عام وأن الناس كلهم سيشهدون دعوة الحق. الملك في قصة أصحاب الأخدود أيضا يريد التخلص من الغلام بأي طريقة، ولذلك أجاب طلبات الغلام. الغلام كل طلبه كان طلب واحد، يعني أن يجمع الناس في صعيد واحد. لماذا حصل هنا فأتوا به على أعين الناس؟ وقال موسى وأن يحشر الناس ضحى، وفي قصة أصحاب الأخدود أن تجمع الناس في صعيد واحد. هذه قضية مهمة جدا في الدعوة، الوصول للناس، نقل الدعوة للناس، أن يخبر الناس، ما أن لا يحال بين الداعية والناس. اتركوني، من النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل من يجيره ليبلغ الناس رسالة ربه؟ وهذا المحفل العظيم الذي اجتمع فيه هؤلاء، أراد إبراهيم إقامة الحجة، وهؤلاء لما أتوا به على أعين الناس قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ما الذي جرأك على هذا الفعل؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. وهذا جواب مفاجئ. هذا الكبير غار من الأصنام الصغيرة كيف تعبد وهو موجود؟ فكسرها ليكون هو وحده المتفرد. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. اسألوا الأصنام المكسرة من كسرها. طبعا لو قال قائل ماذا يقصد إبراهيم بكلمة بل فعله كبيرهم هذا وفاسألوهم إن كانوا ينطقون، هو يعرف أنها لا تنطق. فالجواب أنه قصد إقامة الحجة وهو يعرف أنها لا تنطق، ويعرف أن كبيرهم لم يفعل ذلك، ولذلك رجعوا إلى أنفسهم. وأفاق القوم من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم أمام هذه الحجة، وراجعوا عقولهم وتفكروا وتدبروا، فقالوا لأنفسهم إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم ظالم، قلتم عنه إنه من الظالم، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. الآن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني هذه الإفاقة المفاجئة التي حصلت حتى أن القوم أقروا على أنفسهم بالظلم، وهذا هو المكسب الذي كان يريده إبراهيم الخليل، والنتيجة التي كان يريد الوصول إليها. رجعوا على أنفسهم بالملامة، ثم نكسوا على رؤوسهم وأطرقوا إلى الأرض. هذا الإطراق دليل الحيرة والوصول إلى طريق مسدود. فماذا سيقول؟ اضطروا، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف تقول لنا اسألوهم؟ أنت تعلم يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم. فإذا لم يجدوا جوابا، نكسوا على رؤوسهم، أطرقوا بأبصارهم إلى الأرض، سكتوا، ثم اضطروا أن يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهذه طبعا حجة هذا الذي يريده إبراهيم، هذا هو الاعتراف، هذه الكلمة التي يريدها أن تخرج منهم. أنت تعلم أنها لا تنطق، كيف تقول لنا اسألوهم؟ فقال

لا يمكن يترك الأصنام التي تعبد من دون الله، لا بد من إتلافها. ولا يقولون هذه مثلا أشياء تاريخية وهذه أشياء أثرية وهذه لا تقدر بثمن وهذه لا بد أن نضعها في المتحف وهذه أشياء لا بد أن نعكف عليها بالدراسات وأن نحللها وأن ننظفها. يأتون ببعثات عالمية وتصوير وتحاط القضية باحتفال ويعمل من أجل ذلك مناسبة كبيرة لأجل اكتشاف، اكتشاف كبير، اكتشاف إيش؟ صنم، صنم وكلام كثير، صنم اكتشاف ضخم. هذا الصنم في الإسلام مباشرة يؤخذ ويتلف، يحرق، يكسر، لا يبقى منه شيء. وهذه هي ملة إبراهيم الخليل، وهذه طريقته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وبأي شيء أرسلك؟ يعني الله عز وجل. قال: أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فإذا اكتشفت صنم، أنت ممكن تكتشف صنم للهندوس، صنم للبوذيين، صنم يعني أشياء تعبد من دون الله كثيرة الآن موجودة في العالم، تنحت وتباع وتصنع، وشيء كبير شيء صغير، شيء محفور في جبل وشيء محفور في صخر وشيء محفور في خشب وشيء بالعاج وشيء بالجواهر التي يسمونها أحجار كريمة، أشياء تعبد من دون الله، في أشياء لها معابد، في أشياء لها أوقات. هذه حقها كلها الإتلاف والإحراق. يجي يقول في الآثار الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية أو الكلدانية اكتشفنا بثمن، فتستغرب ما هذا الشيء الذي لا يقدر بثمن، فإذا به يخرجونه تحت عدسات التصوير واحتفال كبير، وناس من أنحاء العالم خبراء صنم يخرجونه، اكتشاف الهائل الضخم صنم، هذا حقه أن يتلف. إيش هو في الشريعة؟ الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر الأوثان. هذه أشياء ليس لها حرمة إطلاقا في الشريعة، ما لها حرمة. أفرض اكتشفوا صليب من القرن الخامس ولا السادس ولا صار له 1000 سنة مثلا، يعني إيش يعني صليب أثري؟ إيش يعني؟ أبدا. يتلف، يكسر، يقضى عليه. وأي صنم يكتشف يتلف، يكسر، يقضى عليه. فإذا قالوا لا يقدر بثمن، كنا لا يقدر بأي ثمن أصلا، ما له عندنا أي ثمن، يتلف. فإن قالوا الأواني الفخارية، قلنا الأشياء التي غير الأصنام خلاص مباحة، اقتنيها، بيعها، أشياء أثرية غير ذوات الأرواح. إذا ما كانت أشياء تعبد من دون الله، ما هي أصلا؟ ما هي من ذوات الأرواح؟ أواني للأكل، للشرب، الملابس، هي مما أباح الله. وفي هذه الآيات أن من اعتصم بالله فإن الله لا يضيعه. قال ابن عباس أن إبراهيم لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. والله عز وجل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصحابة في غزوة أحد لما بلغهم أن قريش ستعود الكر عليهم، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني يكفينا، نعم الوكيل نتوكل عليه. ثم إن اعتقاد أهل الباطل يجعلهم لا يستقبحون قبيحا ولا ينكرون منكرا، ما يرى صاحب الباطل، ما يرى أنه على باطل. الأخسرون أعمالا هم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأعداء الله هم أعداء أوليائه في كل زمان ومكان. كان هؤلاء العتاة من قوم إبراهيم لما عادوه كادوه وألقوه في النار، كان كل شيء من المخلوقات من الدواب ينفخ لإطفاء النار إلا الوزغ، فإنه كان ينفخ على إبراهيم، وكان الوزغ ينفخ لإذكاء النار، هكذا ساقه الشيطان لهذا. فأمرنا بقتل الأوزاغ، وهذه صلة